أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق، واشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحمه وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستاجر إذا تسلمها فارغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في كلام المؤلف حكم إجارة الوقف، وقال إن إجارة الوقف تصح، لكن لو مات المؤجر وانتقل الوقف إلى من بعده فهل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ عبد الرحمن ما تقول؟ على كلام المؤلف لا تنفسخ مطلقا. نعم، لماذا؟ نعم، لأنه حينما أجر وكان له سلطة وولاية، فهمت؟ طيب، والقول الثاني في المسألة معتوب. يقسمون المؤجر إلى أقسام ثلاثة: أن يكون المؤجر بولاية عامة، أن تكون الإجارة بولاية كالحاكم فلا تنفسخ، والثاني أن يكون المؤجر هو الناظر سواء كان من أهل الوقف أو أجنبيا فلا تنفسخ، والثالث أن يكون المؤجر من أهل الوقف المستحقين له، فحينئذ تنفسخ الإجارة ويكون للثاني نعم تنفسخ الإجارة. وأما في الحال الأولى والثانية فالموقوف عليه الثاني يقوم مقام الأول. طيب، ما حكم إجارة الوقف مدة طويلة؟ نعم، لا يجوز. والسبب نعم لأن فيه ضررا على من يأتي من البطون، لأنه ربما أن الإجارة تزيد، الأجرة تزيد، فيتضرر أو تتضرر البطون المتقدمة. طيب، ما حكم استسلاف الأجرة؟ ما معنى استسلاف الأجرة؟ نعم، أن يأخذها مقدما. نعم، لا تجوز، لأنه قد يقبض ما لا يستحق له قبضه، قد يقبض ما لا يستحق له قبضه. طيب، مثل هذه المسألة، يعني إذا أجر الوقف ثم انتقل إلى من بعده، قال العلماء مثله لو أجر الولي مال اليتيم ثم بلغ، أو أن شخصا أجر إقطاعا ثم أخذ منه، فهذه مثل المسألة. مثال ذلك في إجارة اليتيم: إنسان أجر مال يتيم، له ولاية على يتيم، فأجر ماله، ثم إن اليتيم بلغ ورشد، فلا يكون للولي ولاية، فهل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ مثال ذلك: إنسان ولي على مال يتيم، فأجر عقار اليتيم مدة سنتين، وبعد سنة بلغ اليتيم فصار له حق التصرف، فهل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ نقول هي لا تنفسخ الإجارة بحالها، لأن الولي حينما أجر بولاية يملكها، إلا أن يؤجر العقار مدة يعلم فيها بلوغ اليتيم، فحينئذ لا تصح. بمعنى مثلا هذا يتيم له 13 سنة، فأجر هذا العقار مدة 5 سنين وهو يعلم أنه سوف يبلغ بعد سنتين، فحينئذ نقول ما بعد البلوغ لا يصح، لأنه حينئذ أجر شيئا هو يعلم أنه لا ولاية له ولا سلطة له عليه. مثله أيضا لو أجر عبدا، كان يملك عبدا فأجر عبده ثم عتق العبد، فلا تنفسخ الإجارة، لا تنفسخ إلا أن يعلم عتقه في تلك المدة. فأما إذا لم يعلم عتقه فإنها الإجارة بحالها، لأنه حينما أجر العبد أجره وله سلطة وولاية. لكن إذا كان يعلم أن هذا العبد سوف يعتق في تلك المدة فإنه لا تصح. مثال ذلك إنسان عنده عبد وعلق عتق عبده بدخول رمضان، فقال لعبده إذا جاء رمضان فأنت حر، فأجره سنة وقد تبقى على رمضان 4 أشهر، فما بعد 4 أشهر لا تصح، تنفسخ به الإجارة، لأنه أجر ما لا سلطة له عليه، لأنه إنما يملك من هذا العبد ماذا؟ ما كان تحت سيادته. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة، عندكم هكذا، ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. إذا أجر الدار ونحوها، ونحوها، ونحو الدار كالأرض، مدة ولو طويلة، يعني ولو كانت المدة طويلة لكن يغلب على الظن بقاء العين فيها فإنه يصح. لكن يشكل على هذا التمثيل بالأرض كما مثل الشارع رحمه الله، إن أجر الدار ونحو قال كالأرض، لأن الأرض معلوم أنها تبقى مدة طويلة. لكن يحمل كلام الماتن رحمه الله أو يحمل كلام الشارح على أن المراد بذلك الأرض الزراعية التي يكون حولها أنهار أو بحار ويخشى من فسادها أو انغمار المياه أو ذهابها، فحينئذ لا تكون صالحة للزراعة، فلا تكون يعني فلا يغلب على الظن بقاء العين فيها. أما الأرض الصحراوية التي ينتفع بها بذات الأرض فهذه يغلب على الظن بقاء العين فيها. يقول إذا أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة، لو هنا إشارة خلاف، لأن يعني بعض العلماء قال إذا كان مدة طويلة فإنه لا يصح، ولكن هذا فيه نظر، لأنه يعني ما دام أن العين باقية فالإجارة واقعة على ماذا؟ على العين. يقول بقاء العين فيها صح، صح، لأن المؤجر، يعني المؤجر سلم المنفعة للمستأجر على وجه يتمكن فيه من الانتفاع، حتى لو قدر أن مدة الإجارة لا يغلب على الظن بقاء المستأجر فيها، كما لو أجر شيخا كبيرا عقارا مدة 50 سنة ويغلب على الظن أنه لن يبقى تلك المدة فإن الإجارة صحيحة. وذلك لأن هذه العين المستأجرة لو قدر أن العاقد لم يوجد فإن وارثه يقوم مقامه. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن استأجرها، الضمير يعود على العين، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على الطريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. إذا استأجر عينا لعمل كدابة لركوب، استأجر دابة لركوب لكن إلى موضع معين، ففهم من قوله إلى موضع معين أنه لا بد من تعيين الموضع، لا بد من تعيين الموضع. فإذا استأجر من السيارة قال استأجرت منك هذه السيارة لأصل بها إلى مكة أو لتحملني إلى مكة، فإن لم يعين الموضع فإن الإجارة لا تصح، لأنه تقدم لنا في شروط الإجارة أن من شروط الإجارة معرفة المنفعة، والإجارة هنا على عمل، فما لم يعين فالموضع إلى لم يعين فإن المآل إلى الجهالة. واضح؟ يعني لو استأجر سيارة ولم يعين موضعا، هذا الموضع مجهول، قد يسير بهذه السيارة 1000 كيلو وقد يسير 500 كيلو. ومن المعلوم أن من شروط الإجارة معرفة المنفعة، والمنفعة هنا مجهولة، فيكون من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والإجارة نوع من البيع. فعلى هذا إذا استأجر دابة أو سيارة فلا بد من تعيين الموضع، بأن أقول استأجرت منك هذه الدابة لأصل بها إلى المكان الفلاني، ولهذا قال إلى موضع معين. والتعليل أن عدم تعيين الموضع يؤول بالعقد إلى الجهالة، لأنه يشترط في عقد الإجارة معرفة المنفعة، والمنفعة إذا لم يعين الموضع تكون مجهولة، فيكون من الغرر والميسر. والقول الثاني صحة إجارة الدابة لركوب ولو لم يعين الموضع، لكن إذا جعل لكل موضع أجرة، فيقول مثلا استأجرت منك هذه الدابة ولا يعين موضعا، لكن كل كيلو متر بكذا أو كل 100 كيلو بكذا، فحينئذ نقول هذه الإجارة هي في الواقع مجهولة، لكن مآلها إلى العلم، مآلها إلى العلم. فهمتم؟ إذن وهذا هو القول الثاني في المسألة، وأنه يصح أن يستأجر الدابة من غير أن يعين منتها وموضعا، لكن بشرط أن يجعل لكل موضع أو لكل مسافة أجرة، فيقول استأجرت منك هذه السيارة كل كيلو بكذا وكذا أو كل 100 كيلو بكذا، فحينئذ يكون معلوما، لأنه لن يكون هناك جهالة. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو قياس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الشمع، لو أجره شمعا فإن قياس كلامه صحة ذلك. وعلى هذا فيجوز أن يستأجر الدابة ولو لم يعين موضعا، إذا جعل لكل مسافة أجرة. والطريق إلى تصحيح هذه المسألة على المذهب، عند قال قائل هل من طريق لتصحيح هذا العقد على المذهب؟ فالجواب نعم، هناك طريق، وهو أن يستأجرها مدة، بدلا من أن يستأجر الدابة لعمل يستأجرها مدة، فيقول استأجرت منك هذه الدابة مدة شهر، مدة أسبوع، فحينئذ تصح. فعندنا الآن صورتان بالنسبة لإجارة الدابة ونحوها على المذهب. الصورة الأولى أن يستأجرها لعمل، فلا بد من تعيين الموضع أو العمل، فإن لم يعين لم يصح. والصورة الثانية أن يستأجرها مدة، بأن قال استأجرت منك هذه السيارة مدة 5 أيام، فله أن يذهب بها متى شاء، كيفما شاء. لماذا؟ لأن مدة الإجارة مضبوطة. إذن نأخذ من هذا أنه لا بد في عقد الإجارة أن يعين إما عملا وإما زمنا. قال أو بقر لحرث، بقر الحرث لا بد أن يعين أيضا الأرض، ما هي هذه الأرض، وهل هي صلبة أو غير ذلك. قال أو دياس زرع، الدياس هو أن تطأ البقر الأرض بأقدامها ليتميز الحب من القشر، هذا الدياس. دياس الزرع أن تطأ البقر الزرع بأقدامها لأجل أن يتميز الحب من القشر. فإذا استأجر بقرا مثلا لدياس لا بد أن يعين الموضع، قد يكون الموضع قريبا وقد يكون بعيدا، وأيضا يعين نوع هذا الزرع وما أشبه ذلك. فكل ما تختلف فيه الأجرة فلا بد من بيانه. قال: أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك. واستفدنا من قوله من يدله على طريق أنه تجوز الإجارة على الدلالة على الطريق، بمعنى أن يستأجر الإنسان شخصا يدله على الطريق فيقول استأجرتك لتدلني على طريق مكة أو ما أشبه ذلك. والدليل على ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من المدينة إلى مكة استأجر عبد الله بن أرقط وقيل ابن أريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل، وهذا دليل على جواز الاستئجار. وقوله رحمه الله من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. فإذا كان البلد له أكثر من طريق فلا بد أن يبين ويقول أن تدلني على الطريق الفلاني من جهة الفلانية، فمكة مثلا لها عدة طرق، فيقول دلني على طريق مكة من جهة المدينة، دلني على طريق مكة من جهة الطائف ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن للبلد أو المكان الذي يريد الدلالة عليه إذا لم يكن له إلا طريق واحد فلا حاجة إلى التعيين، فلا حاجة إلى التعيين. كما لو في مسألة النكاح، كما لو قال زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة. إذن نقول في مسألة الدلالة على الطريق كلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، بل مراده معرفة ذلك فيما إذا كان المكان له أكثر من طريق. أما إذا لم يكن له إلا طريق واحد فإنه يكفي إيش أن يستأجره للدلالة فقط. والدليل على إذا قلق ما الدليل على اشتراط هذا الشرط المعرفة، نقول إن عدم المعرفة يؤدي إلى الجهالة والغرر فيكون داخلا في الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر كل ما لا والغرر كل ما لا تعلم عاقبته أو كل ما جهلت عاقبته، هذا هو الغرر. ولأن الجهالة أيضا سبب للنزاع والشقاق والخصومة بين المتعاقدين، وكل ما يؤدي إلى النزاع والشقاق والخصومة بين المتعاقدين فإن الشرع ينهى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، لا تصح. ومعلوم أن عدم الصحة يستلزم التحريم، فهمتم؟ فقول لا تصح يعني مع التحريم، لكن المؤلف رحمه لم يقل ولا تصح أو ويحرم ولا يصح، لأن كل ما لا يصح فهو محرم وليس كل محرم لا يصح، فلا تلازم. فقد يكون الشيء محرما لكنه صحيح، قد يكون الشيء محرما لكنه يصح، ولكن ما لا يصح فهو محرم. ما مثال المحرم الصحيح؟ نعم، الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة حرام وتصح. غير هذا تلقي الجلب، هل يمكن نجعل ضابط؟ نقول نعم، هناك ضابط، هناك ضابط لما لا يصح في حق الله وفي حق الآدميين. أما في حقوق الله فالذي يحرم ويصح هو ما لا يعود فيه النهي إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، فكل محرم لا يعود النهي فيه إلى ذات المحرم ولا إلى شرطه فإنه محرم ولكن يصح. وفي حقوق الآدميين ما ذكر ما ذكر، وكونه حق آدمي فيتوقف على إجازته. إذن المحرم الذي لا يصح والمحرم الذي يصح. المحرم الذي لا يصح هو ما في حق الله هو ما نهي عنه لذاته أو لشرطه على وجه مختص، فهذا يحرم ولا يصح، هذا في حق الله. والمحرم الذي يصح هو ما عاد فيه النهي إلى شرط لا يختص أو إلى أمر خارج، كما لو صلى مثلا وعليه عمامة حرير نقول هذا حرام لكن الصلاة صحيحة. أما في حق الآدمي فإنه لا يلزم من التحريم إيش؟ عدم الصحة، حتى ولو عاد إلى ذات المنهي عنه إذا كان يتوقف على إجازته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، نهى عنه لذاته، نهى عليه الصلاة والسلام عنه لذاته، ومع ذلك قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخير. إذن نقول المؤلف رحمه الله ولا تصح، ولم يقل يحرم، لأن كل ما لا يصح فهو محرم، وليس كل محرم يكون غير صحيح. قال ولا تصح يعني الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. القربة هي الطاعة والعبادة، وأهل القربة هم المسلمون، لأن غير المسلم ليس من أهل القربة حتى لو تقرب إلى الله عز وجل، فإن هذه القربة لا تنفعه ولا تقربه إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كان الإنفاق لا ينتفع به الكافر مع تعدي نفعه فالعبادة القاصرة من باب أولى. وقوله رحمه الله أن يكون فاعله من أهل القربة، مراده أن كل عمل يشترط فيه الإسلام لا يصح عقد الإجارة عليه. فكل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يجوز أخذ الأجرة عليه، مفهوم ولا لا؟ كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن ما يشترط فيه الإسلام لا يقع إلا قربة، والقربة لا يجوز أن يريد بها الدنيا. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولأنه أيضا إذا أراد بهذه القربة وبهذه الطاعة إذا أراد الدنيا بطل عمله ولم يكن صحيحا، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فكل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يجوز أخذ الأجرة عليه. نضرب أمثلة. الحج يشترط في فاعله أن يكون مسلما، الأذان كذلك، تعليم القرآن كذلك، الصلاة الإمامة كذلك. طيب تعليم العلم يختلف، العلوم الشرعية المحضة هذه يشترط في فاعلها أن يكون مسلما كالعقيدة والفقه والحديث، أما ما ليس كذلك يعني كعلم مثلا النحو البلاغة هذا لا يشترط في فاعله أن يكون مسلما فيجوز أخذ الأجرة عليه. فلو استأجر شخصا ليعلمه النحو أو البلاغة أو أصول الفقه لأنها من علوم الآلة أيضا فإنه يصح حتى على المذهب، لأن هذه العلوم هي علوم آلة وسائل، المقصود والغاية هو علم الكتاب والسنة كالعقيدة والحديث والفقه، هذه هي العلوم. لأن الفقه نوعان، فقه أكبر وفقه أصغر، وكل ما كان وسيلة لهما فإنه من علوم الآلة. إذن الخلاصة أن كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وظاهر كلامهم رحمه الله حتى لو كان العمل مما يتعدى نفعه، لأن الأعمال منها ما يكون نفعه قاصرا ومنها ما يكون نفعه متعديا، فظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة قاصرة وأن تكون المنفعة متعدية. والقول الثاني في المسألة، قول الثاني في المسألة جواز أخذ الأجرة على القرب، يعني جواز أخذ الأجرة على ما يقع قربة قربة من تعليم القرآن والإمامة والحج وما أشبه ذلك، لكن يرجع في ذلك إلى أو يرجع إلى نية الآخر، فإن نوى بأخذه الاستعانة على هذا الأمر فلا شيء عليه بل هو مثاب، وإن نوى الدنيا فهو بنيته. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا قال في من أخذ ليحج، يعني فرق رحمه الله بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج، فقال من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، بخلاف من حج لأجل أن يأخذ. وقال إذن هذا هو القول الثاني. وفي المسألة قول ثالث، وهو التفصيل بين العمل الذي يتعدى نفعه وبين العمل الذي يكون قاصرا. فالعمل الذي يتعدى نفعه قالوا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالتعليم والحج والإمامة وما أشبه ذلك، وتعليم القرآن. وأما ما يكون نفعه قاصرا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. لكن يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وكذلك في الرقية يضربوني معكم بسهم. فالقول الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لهذا الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا جعل تعليم القرآن مهرا. والقاعدة أن كلما صح أجرة أو ثمن مبيع صح مهرا وإن قل. فالعلماء في هذه المسألة، في مسألة أخذ الأجرة على القرب، لهم ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا وهو المذهب، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالتفريق بين ما يتعدى نفعه وما لا يتعدى نفعه. فالمذهب كما تقدم أن أخذ الأجرة على جميع القرب حتى تعليم القرآن لا يجوز، وحتى الإمامة والأذان لا يجوز. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن رجلا يقول، إن فلان يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، فقال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. لكن يعني نأتي إلى المسألة في وقتنا الحاضر، الآن الأئمة الأذان والإمامة لها مقابل يأخذه الإمام ويأخذه المؤذن، فهل هذا المقابل أو هذا العوض هل هو إجارة؟ الجواب ليس إجارة، هو رزق من بيت المال وليس إجارة، لأنه لو كان إجارة كالوظائف الأخرى لكان يختلف بحسب مرتبة الإمام ووظيفته، ولكان أيضا يختلف بحسب السنين والأقدمية. ولذلك هم لا يفرقون بين شخص مثلا يحمل شهادة عالية وبين شخص ليس معه سوى الابتدائية، كلاهما سواء، ولا فرق أيضا بين شخص خدم في هذا المجال سنين طويلة وبين شخص عين جديدا، مما يدل على أن هذا رزق. وتتمة لهذه المسألة نقول إن العوض الذي يأخذه من قام بطاعة سواء كانت إمامة أو أذانا أو غير ذلك ينقسم إلى أقسام. العوض الذي يعطى لمن قام بطاعة لله عز وجل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك أن يكون العوض بعقد إجارة، فهذا محرم، كما لو قال استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد أو لتأم المصلين في هذا المسجد فهذا محرم، يعني أن يكون عقد ماذا؟ إجارة، فهذا حرام على المذهب وعلى الراجح. نعم. القسم الثاني أن يكون ذلك على سبيل الجعالة، يعني أن يعطى العوض على سبيل الجعالة فيصح حتى على المذهب، كما لو قال من أذن في هذا المسجد فله كذا، من أما المصلين في هذا المسجد فله كذا، فيصح حتى على المذهب. والفرق بين الجعالة وبين إجارة أن العامل في الجعالة معين، والجعالة عقد لازم، أن العامل في الجعالة غير معين والجعالة عقد جائز، بخلاف الإجارة فالعامل فيها معين والعقد فيها لازم. القسم الثالث أن يكون العوض المأخوذ رزقا من بيت المال كما في وقتنا الحاضر، بحيث يعطي الإمام أو نائبه من قام بهذا العمل رزقا فهذا جائز. ها؟ الرزق العطاء، الرزق باللغة العطاء هو رزق، لكن يسمى رزق مو برزق هذا. قال السفاريني والرزق ما ينفع من حلال وضده فحن المحال، فالرزق هو العطاء، يعني معنى رزقا من بيت المال يعني عطاء من بيت المال، هذا المراد. طيب لكن يعني يقول رزق عشان ما يختلط برزق. طيب أن يكون رزقا من بيت المال يعني عطاء، فيخصص لكل إمام أو مؤذن شيئا معينا فهذا جائز. القسم الرابع أن يكون العوض المأخوذ غلة وقف أو ريع وقف، كما لو قال إنسان هذا البيت وقف لله عز وجل يصرف من ريعه كذا للإمام وكذا للمؤذن، فإذا أخذ الإمام أو المؤذن من هذا الريع فهذا جائز، لأنه حينئذ يكون من أهل استحقاق الوقف. القسم الخامس أن يكون العوض المأخوذ يكون العوض من المصلين بلا شرط، من المصلين أو من أهل الحي بلا شرط، فهذا أيضا جائز. فتبين الآن أن العوض الذي يؤخذ أو الذي يأخذه من قام بطاعة لله عز وجل على أقسام خمسة. القسم الأول أن يكون العوض عقد إجارة، أن يكون ذلك بعقد إجارة فهذا محرم. القسم الثاني أن يكون ذلك على سبيل الجعالة فهذا جائز. القسم الثالث أن يكون رزقا من بيت المال فهذا جائز. القسم الرابع أن يكون العوض غلة وقف أو ريع وقف فهذا أيضا جائز. القسم الخامس أن يكون العوض رزقا من المصلين أو عطاء من المصلين بلا شرط، وهذا كان موجودا في السابق، كان أهل الحي يعطون الإمام أو المؤذن شيئا يتبرع، هذا له بصاع من البر وآخر بصاع من التمر وما أشبه ذلك، لكن يشترط هنا أن يكون بلا شرط، يعني إذا كان بشرط صار من القسم الأول الذي هو إجارة، الذي هو إجارة. طيب نأتي مسألة أخرى أو تتصل بالمسألتان. المسألة الأولى إذا أخذ الأجرة على الإمامة أو على الأذان، لو قدر أن الإمام أخذ أجرة على إمامته والمؤذن أخذ أجرة على أذانه، فلا تصح الصلاة خلفه على المذهب، لا تصح الصلاة خلفه. لماذا؟ نقول لأنه بأخذه يكون قد فعل محرما فيفسق، فيسلب منه وصف العدالة التي هي شرط لصحة الإمامة والأذان. يشترط في الإمام أن يكون عدلا، ويشترط في المؤذن أن يكون عدلا. فإذا أخذ أجرة، يعني أخذ أجرة، فإن الصلاة خلفه لا تصح، لأنه يشترط العدالة، ولأن النهي هنا يعود إلى ذات العبادة، ذات العبادة. ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح في رمضان إلا بكذا، نفض يده وقال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. إذن وجه عدم الصحة ما هو؟ أن من شرط صحة الإمامة والأذان على المذهب العدالة، فإذا أخذ الأجرة فعل محرما فيكون فاسقا، ولا تصح خلف فاسق ككافر، لا تصح خلف فاسق ككافر. ولكن الصحيح صحة الصلاة حتى لو قلنا بتحريم إيش؟ أخذ الأجرة، يعني حتى على المذهب لو أخذنا بالمذهب وقلنا أن أخذ الأجرة حرام فالصلاة صحيحة، لأن القول الراجح أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الباب، إذا اشترط الإمام أو المؤذن، إذا اشترط الإمام أو المؤذن بيتا للمسجد بأن قال أصلي بشرط أن يؤمن لي بيت أو أن تؤمن لي بيتا، أو قال المؤذن أؤذن بشرط أن يكون هناك بيت، فما الحكم؟ فهمتم؟ قيل لشخص مثلا أذن في هذا المسجد، قال أؤذن بشرط أن يكون له بيت، أو آخر قال أؤم فيه بشرط أن يكون له بيت، فما الحكم؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يقصد باشتراط البيت الاستعانة به على القيام بهذا العمل، كما لو كان له بيت بعيد عن المسجد ويشق عليه أن يحضر كل وقت، فلا بأس بذلك، لأنه حينئذ يكون مقصودا لغيره. والحال الثانية أن يكون قصده الدنيا والطمع، يقصد الدنيا والطمع، فهذا لا يجوز. والقرينة على إرادة الدنيا والطمع أنه إذا سلم له البيت أجر البيت، واضح؟ هذا دليل على إرادة الدنيا أو أنه قصد المال. نستكمل إن شاء الله الدرس القادم. طيب إحنا قلنا المسألة رزق، قلنا الرزق ما هو؟ العطاء ورزق، الفرق بينهما أن الرزق هو الإعطاء بفتح الراء الإعطاء، وبكسرها المرزوق أو المعطى، فهمتم؟ فالشيء المعطى يسمى رزق، وأما ذات الإعطاء وفعل الإعطاء يسمى رزقا. فأنا مثلا قلت هذا، خذ هذا الكتاب، فعل هذا رزق، والكتاب الذي بين يديك يسمى رزقا.